السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تابع للآيات التي سبق الكلام عليها في الليلة الماضية، وذلك أن تفسير التوحيد يعني تفسير لا إله إلا الله ومعناها هو البراءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة كلها لله، فلا يكون الإنسان مسلم إلا بذلك. أما أن يجمع بين عبادة الله وعبادة الطاغوت فلا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فلا تكون مسلما حقا حتى تبرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان، وتفرد الله بالعبادة، ولا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، وبذلك تكون مسلما. فإذا حققت لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، بمعنى أنك تلفظت بها معتقدا معناها معناها بقلبك، يعني تعتقد جازما لأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، عاملا بمقتضاها، يعني أنك لا تصرف أي نوع من العبادة لغير الله، ولا تذبح لغير الله أو تدعو غير الله أو تنذر لغير الله أو ترجو غير الله أو تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا جميع أنواع العبادة. فإذا حققت هذه الأمور الثلاثة تكون مسلما حقا، يعني حققت لا إله إلا الله قولا وعملا واثقا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. شرط. أما تقول لا إله إلا الله وأنت تطوف بالقبور تدعوهم، تطوف بالقبر وتذبح له، تذبح له من دون الله، تنذر له النذر، تستعين به، تستنجد به، فلست مسلم. ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صليت، ولو صمت، ولو حجيت، ولو اعتمرت، فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في العبادة كائنا من كان. العبادة كلها محض حق الله، خالص حق الله، ما له شريك فيها. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. فلذلك يقرر الرسول عليه السلام ويثبت ويبين ويوضح إيضاحا لا شك معه: من قال لا إله إلا الله كفى لا وكفر بما يعبد من دون الله، يعني برئ من كل معبود سوى الله، حرم ماله ودمه، يصير مسلم، وحسابه على الله في الأمور السرية التي ما ندري عنها، حسابه على الله. لو عصى ربه بينه وبين الله ولم ندري عنه فربه هو الذي مطلع عليه ويحاسبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن إذا عصى الله جهرا تقام عليه الحدود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى شيء من هذه القاذورات يعني المعاصي فليستتر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يبدي لنا صفحة وجهه قبلنا عليه الحد. ولكن الكلام على تحقيق لا إله إلا الله وتحقيقها كما عرفنا لفظا وعملا واعتقادا تؤدي أركان الإسلام، لأنها من لازم لا إله إلا الله. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد أنه ما يعبد غير الله لكن ما تصلي، ما صليت فقد كفرت. لأنك ولو لم تسجد لغير الله لكنك ما تصلي معناه أنك عبدت الشيطان بذلك، يعني الشيطان دعاك إلى أن تترك الصلاة فتركتها. وهكذا الزكاة، وهكذا جميع أركان الإسلام حينما تتخلى عنها جحدا لوجوبها وإنكارا لها. أما ثلاثة الأركان الأولى فهذه لا بد أن تكون جهرا، يعني الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة جهرا لا بد، وعليها القتال. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم، يعني ما يقاتلون. لماذا؟ لأن ما بقي من أركان الإسلام الصوم والحج هذا بين العبد وبين ربه، ما يدري أحد عنك هل أنت صائم حقيقة أم لا إلا الله. والحج لأنه في العمر مرة، ما ندري متى تستطيع الحج، واجب عليك إذا استطعت أن تحج، لكن من سيتابعك؟ ما يطلع عليك إلا الذي سيحاسبك ومآلك ومرجعك إليه. المهم التي هي من شأن من قام على الإسلام وقام على أمر المسلمين الأركان الثلاثة، التي إذا لم تأتي بها فإن كنت جاحدا لوجوبها مع العلم بها فأنت كافر وتقاتل وتقتل. أما إن أنكرتها جهلا يجب أن تعلم، يعني الجاهل بأركان الإسلام يدعى إليها ويعلم يعلم بها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أحدا من الصحابة رضي الله عنهم يدعون إلى دين الله قال له أول ما يتدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أقروا فادعوهم إلى الصلاة 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم ادعوهم إلى الزكاة. خلاص، هذه الأركان هي علامة الإسلام الظاهرة. أما الباطنة فهذا الذي سيحاسبه ربه. نعم، لو علم أنه منكر للصوم وجاحد له استتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني ركن من أركان الإسلام. أما كونه يتظاهر أنه صائم فأنا أدري عنه، إذا أهل الشهر كل مسلم المعروف أنه سيصوم، كونه ما صام بينه وبين الله. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. لماذا؟ قال: إن الصوم فإنه لي وأنا أجيب، لأن السر ما أعلم حقيقته إلا الله. إذن ما يكمل الإسلام ويصح الإسلام حتى يبرأ الإنسان من كل معبود سوى الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر يعني جحده ونفاه وتبرأ منه كائنا من كان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، يعني صار مسلم، وحسابه على الله عز وجل في الأمور السرية ما ندري عنه. وفي الحديث الآخر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف يريد وجه الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج أبدا؟ إذا صار صادق فلن يترك لا صلاة ولا زكاة ولا غيره. إذا كان إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فسيصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل كل ما أمر به. فهذه حقيقة الإسلام، وهذا تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسير. أما أن تقول أنا مسلم أنا حجيت أنا أقول لا إله إلا الله أنا أصلي، لكن ذهابي للشيخ فلاني وأطوف على قبره وأتوسل إليه هذا لأنه عبد صالح وله مكان عند الله وأرجو شفاعته وأرجو أن يكون وسيلة واسطة بينه وبين الله، فنقول هذا مذهب المشركين أبو جهل وأمثاله، هذا مذهب أبو جهل وأمثاله. فكانوا في الجاهلية يحجون ويعتكفون ويصلون ويتصدقون وينذرون، لكن لماذا لم يقبل منهم؟ لأنهم مشركون، لأنهم يسجدون الأصنام يذبحون لغير الله. فالعبادة لا تكون صحيحة عبادة ولا يكون الإنسان مسلم حقا إلا إذا حقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. وقد كررنا الكلام في معنى القول والعمل والاعتقاد. فهذا تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسيره، ليس تفسيره أنه ما يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، خلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره المشركون، مقرون به لكن ما نفعهم، لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعباده. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. فيه مسائل يعني في هذا الأبواب في هذا الباب وفي هذه النصوص الآيات وفي الحديث أحكام وفوائد، مسائل يعني فوائد وأحكام اشتمل عليها، وهي التي تستفاد من هذه الآيات وهذا الحديث. فأولها أن الله عز وجل أنكر على المشركين الذين يعبدون الأنبياء والصالحين والملائكة لأنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا، بل هم أنفسهم يعني الملائكة والصالحون الأنبياء هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون منه خوفا شديد ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ويتنافسون رجاء القرب منه والنجاة من عذابه. إذا كانت هذه حالهم فكيف تعبدهم؟ هم يخافون الله، هم يعبدون الله، لماذا لا تعبد الله الذي هم يعبدونه؟ كيف تعبدهم هم؟ هم ليسوا أهل العبادة أبدا، ليسوا أهل العبادة. ما جاء نبي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كل الأنبياء جاءوا يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا الذي يستفاد أولا من هذا الباب هو أن الله أنكر على المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين، وهؤلاء الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه خوفا شديد، ويتقربون به ويتنافسون في الأعمال الصالحة أيهم أقرب، ويرجو رحمته ويخافون عذابه. إذا كانت هذه حالهم فكيف تعبدهم؟ اعبد الله الذي يعبدونهم، اعبده معهم، افعل كما يفعلون، لماذا تتعلق بهم وهم لا ينفعونك؟ وقد برئوا من عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهل العبادة. نعم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. وهذا أيضا زيادة إيضاح لمعنى لا إله إلا الله، فإن الخليل عليه السلام إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين قال لأبيه وقومه: إنني براء، يعني بريء مما تعبدون، كل الذي تعبد إلا الذي فطرني، استثناه. من هو الذي فطره؟ رب. إيش معنى فطره؟ خلقه، يعني هو الذي يستحق العبادة فقط، فأنا ما أعبد غيره. فهذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، فكأنه قال لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. هذا تفسيره، فسره، ولذا قال وجعلها، يعني إبراهيم ترك هذه الكلمة في عقبه لعلهم يرجعون إليها فيتمسكون بها، يعني من تمسك بها وحققها نجا، ومن أصر على كفره وشركه هلك، سواء من أقارب إبراهيم أو غيره، فإنه لا رابطة بين إبراهيم وبين الناس إلا بالتوحيد. تبرأ من أبيه لما تبين له أنه مشرك وأبى من الإسلام، وهكذا لا يتم إسلامك حتى تبرأ من الشرك وأهله، ما تبرأ من الشرك فقط، لا بد أن تتبرأ من الشرك وأهله وأهل الشرك، كائنا من كان، أبوك أبوك، عمك أخوك، ابنك، لا ولا إلا ببراء. ما تكون وليا لله إلا إذا تبرأت من أعداء الله. أما أن تجمع بينك بين أعداء الله وأولياء فلا، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم وأخوانهم. من الصحابة رضي الله عنهم من قتل أباه في بعض الغزوات، ما قتل أباه لأنه أباه، قتله لأنه مشرك محارب لله ورسوله فقتله ولم يبالي. فهذه الآية كما يذكر أنها نزلت في مدح أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الذي قتل أباه في غزوة بدر لأنه محارب لله ورسوله، وهكذا فلا ولا إلا ببراء، ما تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله ومن عبادة غير الله كائنا من كان. والعبادة كما قلنا تحصل بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، إذا دعوت غير الله توسلت إليه فهذا هو الشرك، ذبحت له نذرت له هذا هو الشرك، خفت منه رجوته طلبت منه المدد والغوث والنجدة فهذا هو الشرك. إذا قلت المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث يا رسول الله، قل ذلك أنك مشرك حتى ولو قلت لا إله إلا الله، لأنك تهدم قولك بفعلك، كالذي يبني جدار في الصباح ويهدمه في المساء، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة يغزل ينسج في الصباح وينقضه في المساء. نعم. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندة أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله؟ نعم، الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله، يساوون محبة أصنامهم بمحبة الله عز وجل. هذا إذا قلنا إن المشركين يحبون الله حبا شديد، لكنهم ساووا أصنامهم بالله، ما يحبون الله وحده لا. فكيف بمن يحب الأصنام فقط ولا يحب الله؟ من باب الأولى كلهم سوا. والمحبة التي انكرها الله عليهم عز وجل هي المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، لأن هذه هي التي نوع من أنواع عبادة، هم الذي هي التي إذا صرفها الإنسان لغير الله، يعني أحب بها غير الله، صار مشرك ودخل النار. أما المحبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله، لشهواته المباحة، لأصدقائه، هذا لا علاقة لها في العبادة، ليس لها علاقة بالعبادة. الإنسان مجبول على أن يحب ما ينفعه وبغض ما يضره، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليه. فهذه المحبة بيننا وبين أهلنا وأصدقائنا وأموالنا محبة طبيعية لا علاقة لها بالتوحيد ولا بالعبادة. الذي أنكره الله عليهم هو أنهم يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كمحبتهم لله محبة خضوع وتذلل وانقياد وطاعة، فهذا هو الذي أنكره الله عليهم. فمن جعل مع الله شريكا في هذه المحبة المستلزمة للذل والخضوع كما الطاعة فهو المشرك. كذلك هناك محبة في الله أو محبة تابعة لمحبة الله تدل على كمال الإيمان، وهي محبة كل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتم إيمانك حتى تحب الرسول أحب إليك من كل شيء إلا الله. يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام محبته في قلبك أحب إليك من كل شيء من المخلوقات، ما أكون أحد أعلى في قلبك محبة إلا الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمحبته تابعة لمحبة الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن ينقذه في النار. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله، لا يكمل الإيمان ولا يتم إلا بها. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، يعني إلى الآن ما كمل إيمانك. قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. لكن ما الدليل على أننا نحب الله ورسوله صحيح؟ هل يكفي الدعوة؟ كل واحد منا لو نسأل كل اللي في الحرم هل تحب الله ورسوله يقول نعم، كيف؟ مش الدليل أن يحب الله ورسوله؟ هو أن يطيع الله ورسوله، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، القيادة طاعة لله ورسوله في السر والعلانية، هذا الدليل. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الرسول الصادق. أما الدعوة ما تنفع، الدعوة دعوة المحبة فما تنفع، تعصي الإله وأنت تدعي حبه هذا محال في الخيال بديع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ولا تكون الطاعة صحيحة إلا إذا كانت خالصة كاملة سليمة من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا تأمن من عذاب الله إلا إذا آمنت إيمانا خالص ليس فيه شائبة من شوائب الشرك، إيمان خالص كامل لله تعبده عبادة كاملة خالصة، تبرأت من كل معبود سوى الله، وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة تابعة لطاعة الله عز وجل. لأن الذي ما يطيع الرسول ما أطاع الله، والذي ما يحب الله الرسول ما أحب الله. إذن هناك المحبة في الله يعني من أجل الله، كونك تحب الأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام والملائكة وعباد الله الصالحين، تحب العبد الصالح من أجل صلاحه، أحببته لله سلم عليه تقول أنا يا أخي أحبك لله. وش الذي حملك؟ هل بينك وبينه صلة قرابة؟ هذه المحبة طبيعية. تقول لا والله أنا لا أعرفه، ولكنني علمت أنه عبد صالح فأنا أحببته لله. يقول أحبك الله الذي أحببته له. طيب هذه محبة أيضا تكون كمال للإيمان، وتكون سبب في أن تكون من أولياء الله. من أحب في الله وأبغض في الله، يعني أحب في الله أن أحب أولياء الله وعباده الصالحين من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، وأبغض في الله أبغض أعداء الله من أجل معصيتهم لله ولو كانوا أقرب الناس تبغضهم، ووالى في الله وعادى في الله، توالي أولياء الله وعباده الصالحين تكون إلى جانبهم ومعهم ويهمك ما يهمهم، يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم. وعادى في الله تعادي أعداء الله وتحاربهم من أجل الله ولو كان أقرب قريب، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ما تكون وليا لله إلا إذا كنت كذلك. أما حبك من أجل الدنيا أو من أجل مصالح أو من أجل القرب، لا، هذا ما فيه ما يأثر ولا يقربك من الله. لأن المحبة من أجل الدنيا قد تنقلب عداوة، من أحبك على شيء أبغضك على فقده. فهذه المحبة التي انكرها الله عز وجل على المشركين هو أنهم ساووا أصنامهم ومعبوداتهم له عز وجل بالمحبة، مثل ما إن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة هم يحبون أوثانهم محبة خالصة، وإن زعموا أنهم يحبون الله فمحبتهم هذه باطلة، لأن الله لا يرضى أن يكون معه أحد في العبادة. والمحبة المستلزمة للذل والخضوع كما الطاعة عبادة. نعم. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، حجة ما أقطعها للمنازع. عرفنا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزان، زن به إيمانك، يجب أن تزن إيمانك بميزان هذا الحديث. لا تظن أن التلفظ بلا إله إلا الله كافي، ولا إيمانك بمعناها كافي فقط، ولا كونك ما تدعو إلا الله ولكنك تحب أعداء الله. إذن ما الواجب؟ الواجب أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد معناها بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن لا تعبد فعلا إلا الله، يعني ما تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله من صلاة أو نذر أو غيره. وأيضا الشيء الذي يكمل به ويصد دليل صحيح أنك مسلم هو البراءة من كل معبود سوى الله، تبرأ. وكفر بما يعبد من دون الله، ما تقول أنا أعبد الله وحده وأذبح له وأنذر له وأصلي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، ولكنني ما أستطيع أن أتبرأ من فلان وفلان. وإذا كنت ما تستطيع معناه أنك تبرأت من الله، الله ما يرضى أن يكون له شرك بخلقه، وفلان وفلان ما ينفعونك. فإذا أنت لست بمسلم حتى تبرأ من كل معبود سوى الله، براءة صحيحة خالصة. ولذلك وضحها الله عز وجل في قوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شرط تكفر بالطاغوت أول، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وله أنواع كثيرة، لكن اللي يهمنا في هذا الباب هو أنك تبرأ، تكفر يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، ما يكون في قلبك إلا الله، لا ظاهر ولا باطن، ما عندك محبة أو طاعة أو تقدير أو تعظيم إلا لله. وكفر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. حاسب نفسك وانظر هل أنت ماشي مع هذه الآية، ثم اقرأ الحديث. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شرط هتقول لا إله إلا الله فقط، وكفر بما يعبد من دون الله، ما هي النتيجة؟ إذا فعل ذلك حرم ماله ودمه، يعني صار مسلم صحيح، وحسابه على الله، الأمور السرية ما ندري عنه، نشهد له بالإسلام وأمره إلى الله، وحرم ماله ودمه وحسابه على الله. حاسب نفسك على هذا الحديث وعلى الآية التي في سورة البقرة، وهذا كله بمعنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله، وإفراد الله بالعبادة ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقاد. هذا تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسير هو البراءة من كل معبود سوى الله، وإفراد الله بالعبادة